بباب القدس أوقفني حمام الدوح يبكيها، بباب القدس أوقفني حمام الدوح يبكيها، بباب القدس أوقفني حمام الدوح يبكيها، وقال القدس في خطر فمن للقدس يحمي، سمعت أنين حسرتها وكسرتها ودمعتها وزفرتها ولوعتها لسابقها وما ضيها، بباب القدس تاريخ تشبث في أزقتها يقاوم كل مغتصب تدانى من هويتها، يقاوم كل تهويد ويرفض كل تجريد ويلعن وجه جلاد تجبر في أراضي وأحلام بحارتها تضاحك غيمة الأحزان وأقصانا